بسم الله الرحمن الرحيم وبالحق أنزلناه وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام, إن لكل شيء حل, ولكن جمال القرآن ليس له حل, فهو عظيم في معناه, جميل في إلقائه, ولا نملك إلا أن نقول لا إله إلا الله ربنا الله الإله واحد جل علاه, ليس من رب سواه, لا إله إلا الله. فوض الأمر إليه واتكل دوما عليه, لا ترجو أحدا سواه, كل أمر في يداه, لا إله إلا الله. ليلة القدر هل ليلة القرآن كلي, ودعائي ليك ظلي, أبتغي دوما رضاه, لا إله إلا الله. ليلة القدر هلي بين داع ومصلي, ليلة القرآن كلي, ولنصر سل التجلي من نشرد جاء يشكو جاء يسمع جاء يرجو طالبا عفو الإله, لا إله إلا الله. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام, ما أجمل القرآن حين يتلى, هيا نعيش مع كتاب الله أوسع شافع وأغنى غناء واهبا متفضلا, وخير جليس لا يمل حديثه, وترداده يزداد فيه تجملا, وخير بداية في هذه الليلة القرآنية الكريمة التي ننقلها لها في تكريم ليلة القدر التي عند الله خير من ألف شهر, تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربي كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام, فمع أصدق الحديث وطيب الكلم ومع آيات البينات من كتاب الله يتلوها علينا فضيلة القارئ الأستاذ نصر ياسين أبو الجلال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي

Thank you. قال سبحانك إلى شهيدا ما دمت وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم Whoa.